قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها وكذلك المرتفع إذا بلغت أقصى ما يمسك نساء الدم فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها وإنما هي بمنزلة المستحاضة. قدمت العشرة الزوجية بالنسبة للمستحاضة تقدم لنا أن الحائض لا يصحبها زوجها مطعم المحيط كل هو الأدم فأعتاد النساء في المحيط طيب المستحاضة بنت عمها يقول مالك رحمه الله الأمر في المستحاضة أنها إذا ابتسلت وصلت يحملها زوجها وكذلك النفثاء إذا جلست أكثر ما يمسكها الدم ما زلت منه إذا جلست أكثر ما يمسكها الدم طب كم يا مالك يمسكها الدم كم يمسكها الأخبار كثيرة في أمر النساء والنساء يطيبن في ذلك وجاءت لنا الآن وعرفنا أن الرواتب أن أكثر ما يمسك المرأة الدم كم يمسكها إذا جلست أكثر ما يمسكها الدم فإن الفاتحة الصحابة فلزوجها المصيبة وإنما هي بمنزلة المستحاضة هكذا يقول مالك رحمه الله وهو القول عند الأئمة الثلاثة مالك وأحمد والشافعي وجاءت رواية عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يصيبها إلا إذا خشي معنى تكون حال الضرورة وحال الاضطرار ولكن مالك يقول هي بمنزلة المستحاضة وفاطمة بنت جاح وزينب بنت جاح والمرأة التي استخفت لها أم سلمة رسول الله وعشر النسوة التي كن موجودات في زمن رسول الله هل كانت أزواجهن يعني يعتزلن امرأتهن ولا كن عشرون فتحة الأزواج كانت العشرة موجودة وهكذا نهاية